هنروح وموجتي والبحر اللي ارتوى من شوية غنوتي والبحر اللي ارتوى من شوية غنوتي رمنا لي في الهوى المقايا والهوى اتنين حبايب الروح شبكوني في حبك.